السلام على رسول الله وعلى آله كرام اليوم عن الإخوان عن الإخوان بفتح الحاء يا الحمد لله وحده وصلاة وسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أما بعد فيقول الإمام العلامة ابن القاسم الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فراديس الجنان فصل في الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها وهي لغة التحول أي الانتقاء وشرعا نقل الحق من ذمة المحيي إلى ذمة المحال عليه وشرائط الحوالة أربعة أحدها رضا المحيي وهو من عليه الدين لا المحال عليه فإنه لا يشترط رضاه في الأصح ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه والثاني قبول المحتال وهو مستحب الدين على المدين والثالث كون الحق المحال والتقييم بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي لكن النووي استدرك عليه في القول وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة ان يكون لازما او يكون الى اللزوم والرابع اتفاق ما اي الدين الذي في ذمه المحيل والمحال عليه في الجنس والقدر والنوع والبيوت والتاجيل والصحه والتفسير وتبرع بها الحوالة ذمة المحيل أي عن دين المحتال ويبرع أيضا المحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أو جهد من دين ونحوهما لم يرجع على المحيل ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال بفتح الفاء والحاء وحكي كسرها وبالفتح افصح وهي التحول اي الانتقال وشرعا نقل الحق من ذمه المحيل إلى ذمة المحتال عليه، إحنا ما بنديش الحق يعني، الحق لا ينقل، ولكن الذي ينقل هو نظير الحق، نعيم، الذي ينقل نظير الحق نعيم، إذا أقصد الحوادث، عشان نفهم يا جماعة، الأول إن أنا عندي الراجل الأولاني بتاعكم هنسميه سين والثاني يسمى صاد والثالث هنقول عليه عين سين له دين عند صاد وصاد له دين عند عين فأحال صاد سين إلى عين فأصبح الدين من سين إلى يا جماعة إلى عين وأسقط صاد فهمنا الفكرة فأما سين اللي هو له دين عند صاد فيسمى محتال يبقى سين هنسميه يا جماعة محتال وصاد الذي له دين عند عين وعليه دين عند سين نسميه يا جماعة نسميه المحيل هنسميه المحيل يعني الذي أحال دين سين إلى عين مش كده يا جماعة لنقل الدين من سين لعين وأما عين الغلبان هنسميه يا جماعة المحال عليه يبقى انا عندي دلوقتي محتاج لفلوس معلوش حاجه، وعندنا ها محيل لوعدين لي عند عين وعليه عند سين يا جماعه، وعندنا محال عليه مدلل بارد على الديون اللي هو مين؟ عين. يبقى كم شخص دول؟ ثلاثة. وبعدين عندنا الدين اللي بين سين وصاد، والدين اللي بين صاد وعين هو كم دول؟ خمسة. المحتال، المحيل، المحال عليه، دين بين المحتال والمحيل، والدين الذي بين المحيل والمحتال عليه، وهو كم حاجة دلوقتي؟ خمسة. ويتبقى الركن الثالث السادس وهو الصيغة. يبقى الأركان بتاعتنا كام؟ ستة. الأركان بتاعتنا ستة. عندي ثلاث أشخاص، المحتال، المحيل، المحال عليه، وبعدين عندي كم دين؟ اثنين، وبعدين الصيغة التي بها يكون يا جماعة يكون أو تكون حوته. وصلت الفكرة؟ تعالوا بقى نشوف الشروط المعتبرة لكل واحد من العلماء. قال الشيخ: وشرائط الحوالة أربعة. حي الباجوري في الحواشي تحت قال بل هي خمس مش أربعة كام؟ خمسة. وزاد فيها العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة، فلو جهل العاقلان أو أحدهما بطلت الحوالة. يعني أن العلم بما يحال به وعليه لا بد للمحتال أن يكون على علم بهذا الدين الذي نقله المحيل إلى المحتال عليه، إلى المحال عليه. يبقى الدين ده لا بد أن يكون معلوما، تنتفي عنه صفة الجهالة، فإن حدث ذلك صحت الحوالة، وإن وجدت الجهالة بطلت الحوالة. وهذا يستفاد من كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض، الجهالة في البيع والشراء وغيرها، فإذا جهلت العين لا يصح العقد. تعتقد على إيه؟ ما هو ده عقد. بتقول للمحتال أنا هنقل الدين اللي عليا إلى عين، وأصبحت لك عند عين هذا الدين. طب الدين ده وضعه إيه؟ صفته إيه؟ نوعه ايه؟ هل هو من الذهب، من العمله الذهبيه والفضيه والسلعه، ولا ايه نوع؟ فلا بد ان يكون واضحا جليا معلوما تنتفي عنه صفه الجمال، وهذا مستفاد من الادله العامه. تعالوا نشوف الشرائط الاربعه. احدها رضا المحيل، وهو من عليه الدين لمين؟ للمحتال. يبقى رضا المحيل لا المحال عليه، فإنه لا يشترط رضاه في الأصح، ولا تصف الحوالف على من لا دين عليه. قال الشرط الأول رضا المحيل، هيشترط عندنا القبول والرضا من المحتال ومن المحيل، لأن كلاهما له دين، كلاهما له حق. أما الثالث وهو المحال عليه فليس له حق بل عليه دين، لذلك لا يشترط رضا. وقالوا لأنه كالعبد عند البيع، هل يشترط رضا؟ أنا عندي عبد عرضته للبيع، جاء واحد يشتريه، هل يشترط للعبد أن يكون راضيا عمن اشتراه؟ لا. لماذا؟ لأنه ضعيف ليس له حق. فالأول والثاني كلاهما له حق، فكانت له الرضا والقبول، وأما الثالث فلا حق له بل عليه دين، فكان ضعيفا لا يشترط الرضا في الأصح وهو المعتمد، قياسا على العبد إذا عرض للبيع فلا يشترط رضا، وكذلك من عليه دين، فإذا طالبه به صاحبه وفاء وأداء، وإن طالبه به وكيل أداء وأعطاه للوكيل، ولا يجوز له أن يمتنع عن ذلك فلا حق له. فهمنا كثيرين يا جماعة؟ طيب، وهذا في الأصح أنه لا يشترط في المحال عليه الرضا، لا يشترط له أن يكون راضيا، ولكن القول الثاني عندنا، الوجه الثاني عندنا اشتراط الرضا، وهو قول أبي حنيفة، وقال به الاستخري من أصحاب الأول، علتهم أن العقد له أركان، وله أطراف، المحتال، المحيل، المحال عليه، فلا بد من رضا الأطراف الثلاث، لأن هذه عقود يشترط فيها منه. ولكن المذهب على القول الأول أنه لا رضا له. طيب، الثاني قبول المحتال. الرضا هنا يا جماعة عمل قلبي، لا بد له من شيء ظاهر يدل عليه، فكان هذا الشيء هو القبول، هو الإيجاب، معذرة، هو الإيجاب. فالإيجاب إنما يدل أو يظهر معنى القبول القلبي، فالقبول عمل قلبي، الرضا على عمل قلبي، وسبيل ظهوره هو ليجمع القبول، الإيجاب، الإيجاب، والإيجاب معناه أن يقول المحيل للمحتال، يقول له حولت دينك إلى فلان أو على فلان، هذا معنى الإجابة، يعرض عليكم حولت ما لك علي من دين إلى فلان، هذا يسمى إجابة. فإن الإجابة الذي يكون من المحيط إنما يكون بيانا لمعنى الرضا. طيب الإجابة يحتاج إلى إيه يا جماعة؟ إلى قبول. الشق الثاني القبول، فيشترط أيضا قبول المحتاج أنه يقبل، إذا كلاهما له حق في أن يقبل هذه الحوادث لأنه صاحب حق له اليد العليا، له اليد العليا. فإذا ما أعطاه إيجابا يحتاج منه إلى قبل، إنه قبلت، يقول له قبلت. وهذا القبول لا يكون إلا بعد الإيجاب. القبول يا جماعة لا يكون إلا بعد الإيهام، بعد الإيجاب. والثاني قبول المحتال وهو مستحق الدين على المحيل كما قلنا، صاحب الوسيل. والثالث كون الحق مستقرا في الذمة. طبعا قبل ذلك دليل الحوال من قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين هذا ممكن أن يفهمه، نقل من عافية البلوغ: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع، رواية البيهقي: وإذا أحيل أحدكم على مليه فليحتلم. مطل الغني ظلم، ايه هو المطلوب؟ الفلوس اللي بعدين، الفلوس تطلب، هذا يسمى مطل الغني ظلم كبير من كبائر المعصيه. ولكن متى يتحقق معنى المماطله؟ هل من مره او مرتين او ثلاثه خلاف، والمعتبر في المذهب ثلاثه. فإذا ماطل في الدفع ثلاث مرات فهذا مطل ظلم كبير. وإذا أتبع أحدكم على مني من الامتلاء، يعني رجل عنده مال، أنا على يدين ولي يدين، فأحلتك إلى هذا المدين الذي هو غني، فقال النبي فليتبع، يعني يرى. وهذا الأمر أوجبه داود الظاهري، ولكنه عندنا وعند جمهور أهل العلم على الاستحباب، على الاستحباب، يعني يستحب لك إذا وحلت إلى فلان بدينك أن تقبل. نعم، الصالح أن هذه عقود تسمى عقود ارتقاف، عقود ارتقاف كالقرض، وهذه إنما جعلت لتيسير الأحوال، لأن المحيل له عليه، يطالب منه أن أو يطلب منه أن يستوفي ما له وأن يعطي ما عليه، فكان الأمر فيه تيسير عليه. لذلك فأهل العلم على أن ذلك صار. طب لأبو داود الظاهري قال بالوجوب؟ لأن الصارف عنده لا يخرج عن كونه نص وعن كونه إجماع للصحابة، لم يخرج عنه. قال الصائم يكون كذلك كتاب سنة إجماع. وأما على قول غالب أهل العلم فإن الصائم قد يزيد على كالقياس أو مراعاة أحوال إلى غيره. فعشان كده قالوا هذا كالقرض فيه تيسير على الناس، مع أن القرض يوجع لصاحبه ضرر لأن المال قيمته بدقيقة، ولكنه يستحب له ذلك اليوم. أيضا هذا بالبر يا جماعة، خلي بالكم من المعاني. كنت قلت إن المحيل له وعيان وإن المختال له دين، مش كده يا جماعة؟ يبقى كأن المحيل عمل إيه؟ باع دين بدين، مش كده؟ باع دين بدين. وهذا يخالف القاعدة العامة في أنه لا يجوز بيع الدين بالدين إلا هذا المعنى الذي نتكلم إلا إيه؟ إن كان من نفسه من جنسه من نوعه، فإن زاد فهذا ربا. يعني البنك يقول لك أنا هعمل لك عقد تمويل شراء سيارة، يعني هديك قرض تروح تشتري سيارة، هدفع لك قيمة السيارة 100,000، هاخدها منك 105. فكأن البنك إما أنه أقرض هذا الرجل بفائدة بربا، وإما أنه اشترى دينه بزيادة، اشترى دينه في مقابل زيادة فدخل في معنى الربا. إنما هنا يا جماعة إنما فيه مساواة بين الدينين، 100 و200 و200، فكان هذا شراء دين بدين من غير فائدة تعود على من اشترى. يبقى لو فلان على دين عليه 1,000 جنيه، وانا رحت قلت للراجل تاخد الاله سددتله 1,000 جنيه، واصبح الدين عندي اشتريت دينه ب1,000 جنيه، فهل هذا حرام؟ لا، انا خدت الالف وهحصلها 1,000. عشان كده هذه من العقود المستحبه. وصلت يا جماعه؟ هل يشترط لنفس قبض الدين في نفس الوقت؟ لا يشترط. هل تنزع عليه ولا هيتكلم عن دين الوقت؟ نرجع بقى للقول الثالث، للشرط الثالث، كون الحق المحال به، المحال حيثيم المختال بهذا القرض على المحال عليه، على المحال عليه، كون هذا الدين مستقرا في الذمة. دي مسألة فيها ايه معنى مستقر في الذمة؟ اي لا يقبل السقوط، زي صداق المرأة بعد الدخول، أصبح حق ثابت مستقر لا يقبل بحال من الأحوال السقوط، طبعا إلا إذا تنازلت فيه. ولكن إحنا بنقول دين لها عند زوجها فجاز أن تحيل بها، يعني على عزمها فلوس فتحيل إلى زوجها بهذا الدين يستوفيه منه، وكذلك الأجر بعد استيفاء المصلحة أو المنفعة ومأجرة الشهر في نهاية الشهر عايز 1,000 جنيه، يبقى 1,000 جنيه ثمن لمنفعة قد استفادها هذا السائل أو هذا الأجير اللي اسمه دين يا جماعة مستقر. فقال والثالث كون الحق مستقرا في الذمة. قال والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي، هذا مذهب الرافعي. أو للقول الذي صححه الرافع قال للحق يا جماعة لا بد أن يكون مستقرا في الذمة. يعني مستقر في الذمة ضربنا له مثال كصداق المرأة بعد الدخول. ولكن النووي استدرج عليه يعني اعترض عليه ولكن النووي اعترض عليه وقال يشترط أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم. يعني الاستقرار عند النووي معنى إما أن يكون الدين لازما مستقرا كما قاله الرافعي أو يؤول إلى اللزوم من ربه. فأما اللازم وهو ما لا يتطرق السقوط إليه قلنا كصداق المرأة بعد الدخول بها كالأجرة بعد استيفاء المنفعة وأما اللازم الذي يؤول إلى اللزوم يا جماعة أحيانا لا يؤمن من أن يسقط فيه هذا الاحتمال ومثاله يا جماعة الصداق قبل الدخول. الصداق قبل الدخول يعني عند النووي جاز أن يحال به بتالي يا جماعة الثمن قبل القبض. احنا أبرمنا عقد البيع قلت لك السداده دي ثمنها 2000 انت لسه ما دفعتش ولكن وقع عقد البيع اذن يبقى الثمن قبل عقد المبيع الثمن بعد مده الخيار اصبح مستقر انما قبل مده الخيار يؤول الى ايه يا جماعه الى اللزوم. بمعنى لو انتهت مدة الخيار من غير أن يرجع المشتري ما اشتراه من سلعة إلى البائع فقد استقر المبلغ استقر الثمن وأصبح مستقرا. وأما إن كان قبل الخيار يبقى في احتمال أن المشتري رجع المبيع يا جماعة عشان كده بنقول انه يؤول الى اللزوم. اذا النووي توسع الرافعي قال لا يقبل في الدين الذي يحال به الا ان يكون مستقرا فكلام الرافعي. النووي زاد عليه او يؤول الى الايه الى اللزوم او الى الاستقرار وضرب لنا مثلا بالصداق قبل الدخول خلاص كده بثمن المبيع أو ثمن السلعة خلاص كده قبل قبض المبيع قبل قبض المبيع يعني أنا اديتك الألف جنيه ولسه ما شدتش الثمن فهذا الثمن. وأيضا الثمن قبل انتهاء مدة الخيار هذا المذهب كلام النووي المذهب المعتمد كلام النووي. الرابع اتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه. في المنهج الشيخ زكريا الأنصاري حط كلمة مساواة بدل كلمة اتفاق وهي أفضل. مساواة الدين الذي في ذمة المحيل من العايز ذاته المحتاج والدين الذي في ذمة المحال عليه من العايز المحيل. يتسوف يا جماعة قال في الجنس أدي واحد العملة قديما كانت إما ذهبية أو فضية يبقى في الجنس يبقى ذهب. الدين الأول والدين الثاني كلاهما من ذهب أو كلاهما من فضة، كلاهما نقود مصري، كلاهما دولار، كلاهما ريال سعودي. يبقى معنى ذلك أنه الاثنين يتفق في الجنس. والقدر يعني 100 و100، 200 و200. والنوع إذا كان الدين سلعة أرز عدس تمر زبيب إلى غيره. والحلول والتأجيل يعني لا تجوز الحوال بين دين حال يعني يستحق دلوقتي وبين دين يستحق آجلا. لازم الاثنين إما أن يكونا يدفع في الوقت الحال وإما أن يكونا يدفع بعد فترة زمنية واحدة بعد شهر بعد سنة أيضا. يبقى خلي بالك قال لا بد من المساواة في الجنس، الاثنين ذهب الاثنين فضة، في القدر في العدد، في النوع إن كانت سلعة متعددة، في الحلول أن يستحق الدين حالا أو التأجيل أن يكون آجلا، والصحة والتكسير كالغناء قديما بنقول براهم صحيحة وبراهم مكسورة. فلا يجوز أن يكون هذا الثمن وهذا الدين براهم صحيح وهذا الدين براهم بها كس أو مكسورة. ينفعش لما تعد الشروط دي كام؟ 7: الجنس، القدر، النوع، الحلول، التأجيل، الصحة، التكسير. يبقى هذه شروط 7. إذا حدث هذا كان في إيجاب من المحيل، في قبول من المحتاج، الدين مستقر في الذمة أو يقول إلى الاستقرار لازم أو يقول إلى اللزوم، ثم بعد ذلك هناك اتفاق في الدينين في الجنس والقدر والنوع والحلول والتأجيل والصحة والتكسير، اللي يحوز. وقلنا إن لابد من قبول أن يقبل ذلك المحيل هو المحتاج، ولا يشترط أن يقبل ذلك أو يرضى ذلك من الجماعة، المحال عليه. وهذا هو المذهب وهو هذا هو الأصح من الوجهين كما قال أهل العلم وقالوا في المذهب. وتبرأ بالحوال بها بالحوال ذمة المحيل، خلاص هو دفع عليه، نقل الدين من المحتال إلى المحال عليه، يبقى تبرأ ذمة من دين المحتال. ويبرأ أيضا المحال عليه من دين المحيل، يبقى المحيل ليس له أن يطالب المحال عليه الدين خلاص. يبقى في كم ذمة تبرأ يا جماعة؟ 2: ذمة المحيل من مئة من المحتال، وذمة المحال عليه من مين؟ من المحيل. وتبقى ذمة المحال عليه مشغولة بدين المحتال. فهم؟ ولو تالي طيب. ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، فهو صحيح. حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه، يعني المحتال راح يطالب فرفض المحال عليه أن يسدد بسبب فلس سعد مرحل كان الدين خالد بعد شهر رحياه الحق فوجد المحال عليه مفلس هل يرجع على المحيل قال لا لماذا لانه رضي من البدايه وطالما رضي ووقعت الحواله وبرئت ذمه المحال فليس له المحيل فليس له ان يطالبه بعد انت من طب الاول عند ابي حنيفه له ان يرجع اليه او جحد البيع قال ده ملوش حاجه عنده فان اثبت ذلك انه قد وفاه حقا هنا يرجع بقى للايه انما ان جحده من غير بينه يبقى المحتال يبدا يرفع قضيه قدام القاضي ويطالب منه وليس له ان يرجع الى المحيط كم عقل والإنسان ونحوهما يعني لو مات لم يرجع على المحيل ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة أيضا حلفون بيقول لي مساعد استيفاء الدين على مراحله كان مسيرا انما هنا كان مفلسا عند الحواله تقول لي ان المذهب ليس بالمحتال ان يرجع بدينه على المحيل اقول لك اه لماذا قال الدميري في النجم تعليقا على هذه العباره التي ساقها النووي قال لانه مقصر قصر في البحث كان الأولى قبل أن يقبل أن يذهب يبحث عن ذمة هذا الرجل فإن وجده مفلسا لا يقبل فلما قبل وكان مسرا أو قبل وهو لا يعلم حاله مفلسا أو مسرا فقصر في ذلك فلا يجوز أن يرجع إلى المحيط فقال ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوال وجهله المحتال هي جماعه قالوا تعليم لانه مقصر فلا رجوع له ايضا على المحيل وعند ابي حنيفه يرجع عليه بدينه هل السعر فرق بين الدين اللازم والدين اللازم الى اللزوم؟ بين ايه؟ بين الدين اللازم. هو واحد. واحد في حاله احيلك على فلان بدين. في حالة عدم اتمام او عدم لزوم الدين، هل يرجع الى المحيط؟ طالما قبل خلاص فليس له ان يقبل. البيع ما تمش. يعني كان يحيل الى مشتري ولم تكن البيع على الخيار. ولم يستفرز الدين في الحالة يا جماعة إذا أو إذا كانت هذه البيعة ما تمتش يبقى معنى ذلك ما فيش حاجة اسمها محال عليه ما أصلا هي إيه عشان تبقى فاهم المشتري هياخد السلعة وعلي دين والبائع له دين عند المشتري وعلي دين عند تاجر الجمله فهيحيل تاجر الجمله على مين؟ على المشتري. طب ما اصبحش في مشتري؟ هنا ما اصبحش في مشتري. المشتري رجع السلعه وخد فلوسه او رجع السلعه وصفقه الضيعه. يبقى ما أصبحش فيه محال عليه. هيطالبوا بإيه؟ رصد. فالعقوبة لا تصبح. نعم. وهو دلوقتي بنقول لو أنا اشتريت ودفعت الدين وأخدت في السلعة، أو خدت السلعة وروحت وجدت ليها عين فرجعتها بخيار العين، يبقى عقد البيع مثلا، يبقى ما أصبحش عندي لا محال عليه ولا محيل. المحيل ده عليه دين بالنسبة للمحتال، يبقى لا تجوز. مفهومة؟ نعم. الحوالة تبقى نقل حق ولا تقبيض؟ نعم. الحوالة تبقى نقل حق أم تقبيض؟ أم إيه؟ تقبيض. تقبيض. الحوالة هي نقل حق. أنت ليك 100 عندي وأنا ليا عند الشيخ 10%. قلت لك طب خد ال 100 من الشيخ 10%. قلت لي خلاص أنا قبلت. يبقى هنا صحت الحوالة. صحت الحوالة. نتكلم عن النقطة. لو أن رجل يعمل في شركة وراح اشترى جهاز معين، أي حد شخص كان في يدفعها على أصحابه، بعض الشركات اللي غالبهم لابد إن يبقى عندك ضامن، لازم تأتي بضامن، والضامن مالك. في حالة إنك لم تقم بدفع الأقساط هياخدوها من الضامن. هذه واحدة. الثانية لو أنه فصل فلم فقد مالية معينة لا يحصل عليها إلا بعد سددت عليه مالية، وهذه أعرف. والسورة دي مالية معينة. طيب هذه أو هذا الباب هيدخلنا في حاجة اسمها الكبيان. الكبيان صورة من الصور الحديثة تسمى عند التجاريين أوراق تجارية. يقولوا إني الأسهم والسندات يطلق عليها جماعة اسم الأوراق المالية، وإن الكبيال والشريك والسند الإذن كل هذه تسمى أوراق تجارية. ورقة تجارية زي الكبيال. الكبيال معناه إن أنا عايز من فلان مبلغ من المال، أو بعتله سيارة، أو بعتله أي حاجة، وكتبت عليك البيان وقبل الكبيال ومضى بالقبض وأصبح الكبيال ورقة قانونية جاز له أن يقاضيه بها عند عدم السبب. بتقابلني شوية مشاكل من التعاملات بالنسبة للكبيال. أحيانا بروح البنك وبيع الكمبيال. الكمبيال هي عبارة عن إثبات حق يكون بعد فترة من الوقت، تتعامل بهذه الأمور. الشيك بيكون يا جماعة يدفع فورا بروح على طول البنك، إنما الكمبيال إنما تتعامل في الديون الأجلة. أنا دلوقتي بعت سلعة لواحد والسلعة تمنها 1000 2000، هاخد المبلغ بعد شهر بعد سنة. في معاملة بنكية يجي البنك بيشتري الكمبيال من صاحبه، هي تمنها 1000 بيديله 900 ويحتفظ به. يجي صاحب الكمبيال يظهرها يعني يقلها زي الحوالة كده. يبقى عندي صاحب الدين وعندي الطرف الثاني اللي هو الذي عليه الدين، يدخل البنك يشتري هذا الدين، يشتري هذه الكمبيال بمبلغ اقل، بيديله حاجه اسمها صافي القاطع، بل في المصطلحات التجارية هياخدها مقابل انه 8000 هياخدها منه 900 ويديله 900 ويحتفظ البنك بالكمية الى ميعاد استحقاقها. فلما يأتي فإذا جاء هذا الميعاد يقدم الكميات للرجل المدين ليأخذ قيمته. لو كان مفلسا البنك بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها بروتست، نطلق عليها كده من ناحية تجارية بروتست، اسمها إثبات رفض الكمية، أن هذا الرجل بيرفض سداد الكمية. ثم بعد ذلك يعود لثمن الكمية على مالكها الأول، على مالكها. هذا هو قول أبي حنيفة. عندنا طالما قبل فلا يجوز له إطلاقا أن يرجع بهذا الدين على المحيط. لماذا؟ لأن ذمته قد بقيت. الشكل ده من المعاملات لا يجوز، لأنه بيع دين بدين في مقابل نفع فدخل أولاً. هذه أول سورة. السورة الثانية نطلق عليها في البنك تحصيل الكميات. الأولانية يطلق عليها قطع الكميات أو بيع الكميات، إنما الثانية تحصيل الكميات. أنا رجل تاجر بتعامل بالأجل، عندي مئات الكميات، مش فاضي كل يومين اروح اطالب فلان او علان، فببعت الكميات للبنك. يقوم البنك نيابه عني كوكيل في تحصيلها، وهذه وكاله لاجل يحصلها في مقابل اجل، وهذه معامله حلال جائزه لا حرج في ذلك. كان البنك يقوم نيابة عني بتحصيل هذه الكمبيالات على أن يأخذ أجراً معيناً في مقابل هذا التحصيل، فهذا عمل إنما يصنف تحت معنى المكان، المكان كان الأجرة أو إجارة الأجرة. يبقى الصورة الأولية ما تنفعش أن يشتري الكمبيالات، أما الصورة الثانية أن يقوم بالتحصيل لصاحبها خلاص، فهذه جائزة في مقابل أجرة محددة ومعلومة بين الطرفين. نعم. أولا والجهد للدين قد يكون بحق وقد يكون غير حق. لو غير حق خلف على وية كأنه بالضبط أصبح المحتال هو صاحب الدين الأصلي على المخالفة، خلاص بقت المعاملة من الدين، كأنه بالضبط جحد دين الدين، يبقى عليه ينفع وهي عادلة. نعم. أنا كنت اتكلمت على الديون المستقرة، الديون اللي عرضة للسقوط زي ايه؟ العرضة للسقوط اللي أنا قلت صداق المعرفة قبل الدخول، خلاص؟ مفترض الجوازة فشلت، يبقى مش هتاخد حاجة بالنسبة للصداقة. ثمن مبيعي في فترة الخيار أنا بعتله وعنده 3 أيام خيار، بعد 3 أيام أصبح الدين أصبح المال أو أصبح الدين ثابت، خلاص أصبح ثابتا. إنما قبل ذلك